ويعرفون خلقه ويعرفون كل تصرفه، مش واحد بعيد عنهم. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جهر بالدعوة الذين يعرفونه عن قرب آمنوا به، لم يسألوه معجزة ولم يسألوه عن أي شيء، بل بمجرد ما قال أنا رسول صدقوه. سيدنا أبو بكر هل سمع من رسول الله كلاما معجزا؟ ده هم قالوا له إن صاحبك تنبأ وبقى قال آمنت به. ليه آمن به؟ لأنه يعرف له سوابق، فما كان ليكون صاحب خلق عظيم مع الناس ليكون صاحب خلق مع الله، مش ممكن يبقى خلق تاني، لازم هو يبقى الخلق هو الخلق. إذن فإلى قومه تدل على أن الله سبحانه وتعالى يؤنس خلقه بأنه لما يجيب رسول يجيبه من إيه؟ من قومه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما قالوا احنا ما نؤمنش بالرسول الا اذا جالنا ملك، قال لهم هو انتم ملائكه؟ اانتم ملائكه حتى ينزل لكم ملك؟ قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ولو فرض اننا ارسلناه ملك اهم يرون الملائكه؟ لا يرونها. وكيف يبلغ الملك الناس؟ اذا لازم يتشكل بايه؟ بشكل بشر. اذا لو جعل بشرا عشان يخاطبهم برضو هيقولوا الله ده مش ملك، يبقى اذا المسألة ما تنفعش. يبقى الحق سبحانه وتعالى يرسل الرسول من قومه. فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. هذا عدد من الممكن ان يؤدى باشياء كثيرة. كان يقول فلبث فيهم 950 سنة. شوف بقى 950 سنة شيء كبير. الله. ولذلك في الأعداد في القرآن فيها أشياء كده، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر بقت 40، فتم ميقات ربه 40 ليلة. إذن المسألة في العدد لا. وأيضا يدل على منتهى الدقة، لأنه لو قال عدد كده بدون ما يجيب له الحساب بتاع الاستثناء ربما يظن السامع ان ده عدد تقريبي. عدد ايه؟ زي انت بيقول لك الساعة كام؟ تقوم تقول له والله الساعة 10:50 ده دليل على انها ايه بقى؟ فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. طب وايه الحكاية؟ مش ما بيجيب دي ليه اللقطة الصغيرة دي؟ قال لك لان ذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما القوم بتوعه يقفون منه موقف العداء والمكابرة والتكذيب والهوى والإذاء لأصحابه والمسألة طالت شوية 13 سنة يقعد، فربنا قال له لا ده ده ده زميل ذاك قعد 1000 سنة ل 50. يبقى إذا يقول ده أنت المدة بتاعتك إيه برضه لسه بسيطة، أقول العزم إن الرسل خدوا مدة إيه؟ مدة أكبر من كده. وكلمة 1000 سنة وبعدين استثنى منها مش سنة، مع أن الاستثنى لازم يبقى من جنس الايه؟ مستثنى منه. أم قال ايه؟ إلا 50 عاما ليدلك على أن سنة معناها ايه؟ إيه عام. ويرفع الخلاف، لأن بعضهم يقول لك ايه؟ السنة تبدأ من شاك من كذا مخصوص، من مثلا من أول المحرم لآخر الايه؟ الحجة مثلا. لا يقول لك السنة مش ضروري تبدأها بكذا وتبدأها بكذا. طب لا لا لا لما يجي واحد يقول عمره 20 سنة، هو يعني كان اتولد في اول سنة ولا 20 سنة من يوم ميلاده الى مثلها 20 مرة مثلا؟ يبقى اذا السنة هي ايه؟ من اليوم الى مثله في القادم ايا كان بقى، يجي عقد ما يجيش عقد. وكذلك العام. الله. اذا السنة والعام والحجة والى اخره ده كله دليل على انها من يوم الى مثله في الايه؟ في القادم. ان كنت عايزها سنة شمسية بقى يبقى الى مثلها في السنة الشمسية، عايزها قمرية، عايزها عبرية، عايزها انت حر. احنا طبعا التوقيتات اللي عندنا توقيتات ايه؟ توقيتات هلالية، يعني بالشهر الايه؟ العربي. ليه؟ ام قال لك الشمس لا يعرف بها الا اليوم،

انما مش من دمك. لا حته ثانيه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نوح لما قعد المده الطويله العريضه دي اراد الله ان يلهم بواسطته خلقه في ان ينظروا الى مظاهر الكون. مظاهر الكون اللي قدامنا دي لو احنا حققنا في كل مظهر من مظاهرها بعقل وبتؤدة وبيقين نستنبط منها اشياء ترفه حياتنا وتسعدنا. ولذلك يطلب الحق من المؤمنين يقول لك وكأين، يعني كثير، كلمة كأين معناها ايه؟ كثير. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بينتقدهم في دي، اما يبقى ماذا يريد الله لما ينتقدهم في الاعراض عن الايات في السماوات والارض؟ يقول لهم لا، انظروا في الايات علشان تستطيعوا انكم تستنبطوا حاجات تتلف حياتكم وتسعدكم. ولذلك نجد قلنا زمان ان كل المخترعات التي رفعت حياه الناس واسعدتهم وقللت مجهودهم وقصرت الوقت عليهم كلها نتيجة الملاحظة. نتيجة ايه؟ اللي كان بيشيل اردب على ظهره ويقعد بقى ينهج ويعمل مش عارف ايه، طب ما هي ما حتة خشبة كده كانت تحت اردب وبعدين بيشده كده قامت الخشبة اتدقلجت فالاردب ايه؟ شد. طب ما نعمل بقى العجلة دي، العجلة من الوقت يحط عليها 10 رزب ويزقها كده ولد يمشيها ولا ما يمشيهاش؟ يبقى خدها منين؟ خدها من ظاهرة، من ظاهرة في الكون. هذه الظاهرة اللي في الكون أفادته ولا ما أفادتهوش؟ احنا قلنا زمان ايام عصر البخار ما جه، لما استعملوا البخار كقوة دافعة محركة اللي ايه؟ اللي سماه واحد قاعد امشاف القدر اللي بيطفى عليه الطعام الغطا بتاعه بيرتفع، قام بص كده قال بيرتفع ليه؟ فشاف الحال الغطا لقى بخار ايه؟ طالع بقوة. فعرف ان الماء لما تحول من سائل الى غازيات حجمه زاد، فلما حجمه زاد يبقى عايز حيز، عايز حيز الحل ما تسعش، يقوم يعمل ايه؟ ينطر الغطا عشان يجيب له حيز من بره. فعرف ان لما الميه دي تطلع منها شويه بخار يبقى في قوه ايه؟ دافعه. طب استعمل القوه الدافعه دي انها تمشي العجل، ويجي عصر الايه؟ عصر البخار. ارشميدس لما وقع في الميه كل شيء اترف الدنيا واسعدها انما هو ماخوذ من النظر والملاحظات اللي موجوده في الايه؟ في كون الايه؟ في كون الله سبحانه وتعالى. فجه عايز يغرقهم وعايز ينجش، يغرق وينجي. القصه هي المشتركه في مساله موسى. هذا السبب في ان موسى ونوح يقوم هنا الاثنين، لان موسى نجا من الميه وفرعون بالميه، برضو نوح هي قصته هي تمام. يبقى اذا الجامع بينهما في المجيء بالقصتين هنا هو في الوقت ده تسليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له يعني ان الله سبحانه وتعالى ساعه يريد الانجاء ينجي، ساعة تريد الإهلاك لك ولو كان بالشيء الواحد. كذلك مسألة إيه؟ مسألة نوح هي بس بطريقة تانية. إيه الطريقة؟ طريقة السفينة. بقى عمري ما فيش واحد بس بقى لوح أو شجرة مرمية في المية وعايمة وماشية كده، ما شفناهاش دي؟ بقى ما كانش واحد يقعد يفكر تقول ليه ما غطستش دي ليه؟ إيه اللي ما خلاهاش تغطس؟ ده عايمة. طب ده كانوا بيقيسوا كثافة الخشب نجارين المصحين، يوم يجيب يرمي حتة الخشب في المية وبعدين يشوف اللي غطس منها قد ايه. فإن كان اللي غطس منها كتير يبقى الكثافة ايه، وإن كان اللي غرق منها بسيط تبقى الكثافة بتاعته، يبقى ينطرد من شغل الشغل. الله، يبقى بنشوف شجر عمال بيجري في المية، يبقى كان لازم نتنبأ إلى أن دي في قضية اللي تنبه لها أرشميدس بعدين، الأجسام الطافية والماء المزاغ والمش عارف الإيه والبتاع، وطلع منها إيه؟ وطلع منها النقائص، طلع منها إنه يعوم، وطلع منها إنه يغوص. يعوم تبقى فوق المية، يغوص يبقى تحت ايه؟ عايز يغوص يتقل الكثافه بتاعت البتاع ويفتح بتاع كده تملي ميه، لما تتملي ميه تتقل، تتقل تروح قصاد. عايز يخليها تقب فوق يروح شادد الايه الميه تقوم تخف وتم. ولذلك انت لو جبت معدن قرش تعريفه حتى ورميته في الميه يغطس ولا ما يغطس؟ على طول يغطس. طب لو خدت القرش التعريفه ده وجيت على اله استطراد زي سندات وقعدت تترك فيه لحد ما تخليه ايه ركيك ركيك كده وبعدين تثنيه كده وترميه يعمل ايه؟ يعوم. ليه؟ مع ان الكتله واحده لكن الماء المزغنه بقى كتير يقوم ايه؟ اذا دي كلها من ايه؟ من الملاحظ. فاراد الله ان ينبه الانسان الى ان يصنع اشياء. ليه يصنعها السفينه دي؟ عشان ايه؟ اما لك لان ده الكره الارضيه ثلاث ارباعها ميه ولك في البر مواصلات. طب بقى البحر اللي هو ثلاث ارباع ده نمنع من ان انا اقول فيه وناخد خيرات ونروح ونيجي؟ طب ازاي؟ يوم يعمل له حكايه الايه؟ حكايه الايه؟ السفينه. ويجيب الخشب ويربطه بالايه؟ بالحبال زي الراجل ما عمل في بتاع البرده ده البرد اللي حب يروح امريكا ده. وبعد ذلك يعطي صفحات التكريم لاهل اديان منسوبين الى اشياء الاسلام جاي عشان ينساها. ايه العظمه؟ يقول ان الله اصطفى ادم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. شوف عداله القران، شوف جاي القضيه فين. مع ان كان في المتقدمات اللي قلنا حجاج وفد نجران والنصارى والعمليه دي كلها، احنا ما حملناش ابدا ذنب الابناء، ما حملناش الاباء ذنب مين؟ ذنب الابناء. ده احنا بنقول لهم ده دولي الاصول بتاعتكم كانت اصول طيبه وطاهره وخساره انكم تبقوا بالشكل اللي انتم فيه ده. ان الله اصطفى ادم. طيب كيف تصطفى؟ تدل على اختيار مرضي. طيب اصطفى فكانوا طائعين ام علم اجلا انهم يكونون طائعين فاصطفاهم؟ معنى اصطفى، ما هو واحد يقول لك ما دام، نقول له اصل هو علم ازلي وعلمه مش مترتب، يعني مش حاجه مترتبه على حاجه، ده علم مره واحده كده. فهل ساعه تاتي انت بقانونك البشر وتيجي تتفرس في اي واحد كده وتوليه امر يوم ينجح، ثم تقول انا مش قلت لك ما فرست فيه كانت كويسه؟ طب تفرستك انت طب وفرسه ربنا بقى؟ فرصة ربنا. يبقى اللي اصطفاهم دولي علم أزلا أنهم إيه؟ هيكونوا كويسين. علم أزلا أنهم يكونوا كويسين. ولا يكونوا كويسين بالاصطفاء؟ لا، هم كويسين في النفس العامة. ويكونوا كويسين بعد ما ياخدوا التكليف في النفس الخاصة. يبقى لهم هم كويسين من قبل ما يكون إيه؟ من قبل ما يكون في تكليف. يعني لو تركتهم إلى الأمور العقلية كده تجدهم مساويين. وبعدين يجي إيه؟ يجي امر تكليفي وهنصطفيهم ويبقوا رسل والى اخره. طب ان الله اصطفى ادم، اصطفى تاتي بمعنى خصه بنفسه او اخذه صفوه من غيره. طب اصطفى ادم على مين؟ هو كان حد لسه جه؟ كانش حد جه. طب نوح زي بعضه كان فيه ناس، وابراهيم كان فيه ناس. اصطفاه ده يعني ايه؟ يبقى معنى اصطفاه دي مش ضروري يكون فيه مصطفى عليه، او المصطفى عليه ياتي منه. المصطفى عليه ياتي منه من الذريه. مع المصطفى عليه ياتي بايه؟ منه. فاذا شفت اصطفى تقوم تقول له اصطفى ده فيه مصطفى عليه ولا ما فيش؟ فان ما كانش فيه مصطفى عليه تبقى ده اختاره له، وإن لم يوجد مصطفى عليه، أو لما اصطفاه هو فتبقى الاصطفاء ده على اللي يجي من نسله بعدين. ينفع وإيه؟ وينفع. إن الله اصطفى آدم ونوحا. طبعا سيدنا نوح الجماعة الكافرين اللي كفروا به ربنا أغرقهم بالطوفان واحمل فيها من كل الإيه؟

وقته لم يأت بعد حتى يستعد السامع لملافاته. وبشير ليخبر بخير لم يأت بعد ليستعد السامع لملاقاته. طيب ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. طب ما دام هيقول نذير يبقى نذير بإيه وبشير يبقى بشير بإيه؟ يبقى إذن الفريقين برضو ماشي سيال ماشي مثل الفريقين، فريق له هو له نذير وفريق هو له إيه بشير. مش الفريقين اللي تقدموا هي الحكاية. ألا تعبدوا إلا الله. طب نذير مبين إيه البقى فحوى رسالتك؟ ألا تعبدوا إلا الله. أنا نذير مبين بهذه العبارة بألا تعبدوا إلا الله. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أخاف عليكم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أم قال لك إيوه ما هو لما بيجي يقول إيه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قوموا قوم اللي هو محسوب عليه وهم محسوبين عليه واللي هم يجمعهم ايه جامع ورباط قوي. يبقى ما دام في رباط قوي يعني انا مش جاي لكم من حته بعيده عنكم. ولذلك يحنن الله قلوب المرسل اليهم الرسول قلوب المرسل اليهم الرسول يحننهم ايه والى عاد اخاهم ايه اخوكم. مش ممكن هيقعد يغشكم وهو بنقول الى قومه. طيب يجي في ايه تانيه يقول ايه ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. ارسلنا نوحا الى قومه كلمه قومه بالاضافه قوم والهيدشه نقول الى قومه. الاضافه دي عاده تبقى بمعنى ايه معنى اللام الى قومه اي قوم له مش كده. طيب او قوم منه لان الاضافه لا تاتي بمعنى اللام لا تاتي بمعنى الايه الفه لا تاتي بمعنى من اردب قمح يعني اردب من قمح هذا بمعنى من. خلاص مكر الليل اي مكر في الايه في الليل. قلم زيد اي قلم لمين. يبقى الاضافه لا تاتي بمعنى اللام يا بمعنى من يا بمعنى ايه في. طب قومه بمعنى ايه قوم له يبقى مامون عليهم لانه منهم ومعروف لهم سيرته الاولى عشان اذا قال لهم كلام ما يتهموش. يبقى من رحمه ربنا اللي بيجيبه من ايه. ولذلك قلنا في الآية التي يقول الحق فيها لقد جاءكم رسول من انفسكم. شوف الانس بقى جاب لي الرسول منه كان يجيب لي ملك ينفع شويه يعني. كان يجيب لي رسول مش من العرب لا جايبه لك من العرب عشان القران هينزل بلغه الايه العرب. ومن قومكم ومن معشركم لانكم عارفين ماضيه. يبقى لما يقول من قومه يعني ايه ده الف وانثى ما جبتلكش بعيد عنك مش عايز تستوحش فيه وتقول ده جايلنا منين دي لا يا اخويا ده من ايه وماضيه معك معروف ومقدمات حياته تشجع على ان تصدقه فيما جاء به. ولذلك النبي كان بيسموه الصادق الامين ولا لا قال بقى هتصدقوه في كلام الدنيا وتكذبوه على الله مش ممكن يأتي هذا. اذا من قومه ده معناها ايه اننا لم نأتي لكم برسول من جنس اخر ولا من قبيلة اخرى بل منكم علشان تبقوا عارفين كل ايه كل ماضيه وكل تاريخه فتأنسون بما يجيء به ولا تقفون منه موقف المعاداة. طيب الى قومه الى قوم له ماشي الاضافة. طب هات الى قوم ايه الى قوم منهم. قال لك لأنهم لا يكونون قوما قوامون على شؤون إصلاح الحياة إلا إذا استمعوا منهجه. يبقى هيبقوا قوم من مين منه هو اللي حيديهم المنهج من الله. لما يعملون نفذوا الكون يبقى العالم كله إيه صالح وغيره إيه غير فاسد. فقال يا قومي برضو تحنينه يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ليه أفلا تتقون. كلمة أفلا تتقون دي تهديد وتوبيخ. طب ده هو لسه بيقول لهم يا قوم اعبدوا الله يقول لهم. طب هم قالوا له هنعبد ولا ما نعبدش. يبقى لازم شاف منهم اعراض ساعة ما قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. قال يا افلا تتقون اتقوا الله. ازاي بقى ام قال لك لان التقوى معناها اجعل بينك وبين ربك وقاية. طب وتجعل بينك وبين ربك وقاية في انعامه لا في صفات جبروته في صفات قهره في صفات بطش ما انتش حمله. فاجعل بينك وبينه ايه الوقاية التي على المنهج. تنفذ مين؟ المنهج. ولذلك من عجيب التركيبات في التقوى ان القرآن يقول لك اتقوا الله، وبعض يجي في النار يقول اتقوا النار التي تعدت. بقى نتقي الله ونتقي النار؟ أم قال لك اه، لانك انت هتتقي الله ايه؟ ده انت هتتقي الله من متعلقات صفات قهره وغضبه، والنار منها. يبقى حين تتقي الله بالمنهج يبقى اتقيت ايه؟ يبقى اتقيت النار. نعم. هتيجي بقى في الصورة، في صورة تانية، كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح. كلمة أخوهم دي معناها احنا ما قلنا لكوش حد أجنبي من برة، ده أنا جايبه أخوكم عشان أنتوا عارفين نشأته، عارفين وسطه، عارفين أخلاقه كانت شكلها إيه. طب الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال إني رسول، في ناس آمنت بي على صوتي. خديجة بمجرد ما قال لها إيه آمنت، هو كان قال لها قرآن. سيدنا أبو بكر كان قال له قرآن، اللي أمنوا الأوائل دول ما قال لهم قرآن ما فيش لسه حاجة، ما اللي يأمنوا؟ قال لك لأنهم أخذوا من تاريخه الذي يعرفونه قبل ادعاء رسالة إن ده مش ممكن يكون كذب على ربنا، لأنه ما كذب على الخلق فكيف يكذب على الخالق؟ ازاي ده معقول؟ يبقى أخوهم جاي عشان يحنن قلبهم ويعرفهم أن له بهم ماض ويعرفونه ويعرفون طريقته في الأخلاق وعارفين إنه يكذب ولا ما بيكذبش. نعم. هنا بقى العبارة اللي هتيجي على لسان كل رسول أول ما يبقى تقول ألا تتقون، نشوف كلمة، نحلل كلمة ألا تتقون. لما تسمعها كده هتقول يعني معناها ايه؟ تقول الى اتقوا الله، زي ما الواد المهمل في دروسه يقول له انا تذاكر، يبقى معناها كأنك بتقول له ايه؟ ذاكر. ازاي بتيجي؟ قال لك دي من ادوات اسمها ادوات التحضير. التحضير يعني الحث على الفعل. لولا تكرم اباك الا تنزل ضيفا عندي، ألا تستقبل فلانا بالبشاشة، كل دي بتحسوا على انه ايه يعمل دي. فألا من ادوات الايه؟ الحد. لكن من ادوات الحد عايزين نفصصها كده علشان نعرف ازاي حد. لو انت جيت ودخلت بيت صديق لك، فام ولد من الاولاد بينت عليك قالت لك انت راجل طيب والولد اللي عندي ده بنقول له صلي ما بيصليش، فكلمتين منك انت راجل طيب يمكن يسمع كلامك. خلاص. طبعا الواد ما سمعش الكلام فيقعد، وبعدين يجي يقول له تعالى يا ولد انت ما بتصليش، بيستفهم بالنفس ايه الموقف بتاع الولد، يقول له ايه وما بصليش، ممكن يستحي ان يقولها. انما لما جيت على بعادتك كده تقول له يا ولد انت بتصلي، يقول لك نعم، ويقولها كده بفخر. انما تقول له تعالى يا ولد انت ما بتصليش، طب يقول ايه؟ ما يقولش ايوه ابدا. يبقى معناها انك تنكر عليه انه ما يصليش. تعالى انت ما تصليش، ما يتكلمش. يبقى معناها انك انت تعجبت من انه لا يصلي. ما دام تعجبت من انه لا يصلي يبقى تطلب منه ايه؟ يبقى صلي. فتبقى كلمه الا تتقون معناها ايه؟ قولوا لي بقى انتم سبتوش ربنا. ولذلك لما تيجي تعرض بواحد يكون ظلم حد يقول له ايه؟ انت ما تتقيش ربك. يعني معناها ايه؟ اتقي ربك يا اخي ولا تظلمش الراجل ده. ويجيبها بالنفس، انت ما ايه؟ انت ما بتتقيش ربك. انت ما بتذاكرش دروسك. يبقى كأنك تعجبت وانكرت الا يذاكر. يبقى لازمها ايه؟ تبقى تعوز منه ايه؟ انه ايه؟ يذاكر. يبقى ألا تتقون لمعناها أنكر عليكم أن تكونوا غير متقين. يبقى معناها أطلب منكم أن تكونوا إيه؟ لا، بمعنى أنهم يجي يفسروا ألا تتقون باتقوا الله. ليه؟ لأنك أنكرت أن لا يفعلوا ذلك، ومدام أنكرت ديا يبقى تعيد المقابل. المقابل إيه؟ أنه اتق ربك. أنت هذا ما دخلت دروسك، تبقى تعوز منه إيه بقى؟ ذاكر. يبقى كلمة ألا كذا يبقى تفهم منها أنها إنكار للنفس، وما دمت قد انكرت النفي فتريد الاثبات. الاثبات هنا لا تتقون، يبقى اتقون خلاص كده، فلا تتقون. وبعد ذلك قول لهم ان كانت يعني عندكم غفله، اهو ربنا رحم غفلتكم وجاب لكم رسول وامين عشان يعلمكم يقول لكم ايه الحكايه. رحم الايه الغفله، ان تقولوا ان كنا ايه غافلين، فبعث لكم رسول، ورسول ايه امين، رسول جاي من عند ربنا عشان يديكم منهج حياتكم، لانه هو اللي خلقكم ويجيب لكم المنهج. يبقى اتقوا الله، والله ارسلني رسول يحمل بكم وسائل الايه التقوى، ورسول امين مش هيشيخوا في حاجه. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، شيل الا تتقون وحط ايه التقوى. التقوى اعملوا ايه؟ خذوا اوامر ربنا ونواهيه. اوامر ربنا نجيبها ازاي؟ قال انا مرسول منه وانا مرسول وامين، فاسمعوا مني ده. ولذلك هيكررها، فاتقوا الله عن الصلح بقى. انا انكرت عليكم ان لا تكونوا متقين، وبعدين قلت لكم ان هتتقوا تطيعوا الله، واللي هتطيعوه باعتني وانا رسول امين، ان ينشأ من هذا كله ايه؟ فاتقوا الله واطيعون. يبقى جت بين اثنين، الا تتقون يعني اتقوا خلاص، وما دام نتقي نعمل ايه؟ اللي يقول فيه افعل نفعل، واللي ما تفعلش ما نفعلش. نعرفها منين؟ لازم يكون رسول، واللي شايل الرسول ده من امر الامير، يبقى ينشا منه في الاخر ايه؟ فاتقوا الله واطيعوه. ساعه ما يقول كده كل رسول هيقول الحكايه دي، الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعوه. كل رسول هيقول ده، هتيجي في الموكب كله يقول ده. هنا بقى ربنا جاب في الآية دي حاجة ما جاتش في النبيين اللي الأول اللي قبلهم، لا في إبراهيم ولا في نوح، اللي هي إيه؟ وما أسألكم عليه من أجر. أجنت سمعت قصة سيدنا إبراهيم جات منه الكلمة دي؟ ما جاتش. سمعتها من نوح من وموسى، لا من موسى ولا من مين ولا إبراهيم. فأول كلام جاء عنه قال إيه؟ وما أسألكم عليه من أجر. يبقى كل رسول قال هذه الآية. كونك تقول للواحد أنا مش هسألك أجر عليك، يعني معناها إن أنا لو أنت منصف كان الذي جايبولك ده استحق أن أخذ أجر عليه، لأنه شيء نافع لك، شيء نافع لك، وشيء انا مش هاخد منك اجر لانك ستقيمه بمقاييسك البشريه. انا مش زاهد في الاجر ده، انا هاخد اجر من مين؟ يبقى دليل على انه عمل ايه. انتم يا بشر لا تستطيعون ان تقوموا العمل اللي انا بعمله، لاني بجيب لكم هدايه تسعدكم في دنياكم تسعدكم في اخراكم. لما تيجي تقيمها هتقيمها بمقدارك، انما انا اجري على مين؟ يبقى انا مش زاهد في الاجره، بس انا مش عايزك انت اللي تديني اجرتي، لانك ستعطيني اجرتي على قدرك وعلى قدر فهمك للعمليه وعلى قدر امكانياتك، انما ربنا هو اللي يديني. انا هتروح قيت الراجل بتاع الجزائر، راجل كبار، احنا ماشيين انا والمحافظ كده، مررنا على راجل كده وضيف وراجل شيبه، واحنا كنا رايحين لعاصمه الجزائر، عاصمه الجزائر، فتنا على بلد اسمها مستغانم لأنا واقف. فلما شاف السيارة من بعيد أشار إليها، علامة إيه؟ يعني إنه عايز يركب. فإحنا مشينا فتنا عليه، فأنا قلت للمحافظ اللي هو الموجود ده، قلت له أنت أنا وأنت أنت بتسوق وأنا راكب قدامه، الدكة اللي ورا فاضية خليه يركب ما فيش مانع. فكسكس العربية علشان إيه، وانا مديت ايدي من الخلف عشان افتح له الباب، ففتحت الباب وعملت له اتفضل. قام جه ناحيه اللي بيسوق وقال له على كام؟ على كام يعني هتركبني بكام؟ الاجره يعني. فالراجل ضحك، هو انا راجل محافظ، قال له لله يا شيخ، قال له غلتش اهي غلتها دي اجري على مين؟ يبقى فاهم ولا مش فاهم؟ يبقى فاهم. وما أسألكم عليه من أجر، كلمة أجر هنا تدل على أن ما يقدمه للأمة عمل نافع في عرف العقلاء كان يستحق أن يأخذ عليه أجرا، ولكن الأجر انتوا هتعملوه مش هيناسب العملية، إنما اللي يفهم العملية ويقدر على ثمنها مين؟ ربنا. أنا أخذ أجري من مين؟ أجري من الله. ولذلك هناك حي في آية ثانية يقول إيه؟ أم وبعدين يقول له أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، وانت قلت لهم يدينوا فلوس ومش قادرين يدفعهم فلذلك ما أمنوش، أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، لأنه هو اللي يقدر يكافئ العملية لأنه هو اللي عالمها، وكان الأصول هو ما يعملش لأن العبادة بتاعتكم مش هتنفعوا حاجة، إنما لأن رب العالمين تبرع بالخلق من عدم وتبرع بالإمداد من عود مو خلق لي الرزق والبتاع ده، مع أنه مش هينتفع بحاجة، يبقى لكم ولا مش لكم تصالح. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. والربوبية تقتضي إيه؟ تقتضي عناية وتقتضي نفقة وتقتضي الخلق من عدم والإمداد من عدم وكل دي، اللي عمل كده يدين الأجرة. أنت بقى قاعد كده في البيت وبعدين جاي صديق لك السواق بتاعه وجايب لك هدية كده حد كده، والله فلان بعتني لك منه بس العربية كالتاكس، قمت انت حطيت ايدك في جيبك وتديله 5 جنيه اجرة ايه؟ اجرة التاكس. فهو لما يبقى عنده جمع يقول لك لا لا اللي بعتني اداني، اللي بعتني اداني، خلاص انتهت المسألة. وما اسألكم عليه من اجر، ان اجري ان بمعنى ما يعني نافية، ان اجري الا على رب الايه العالم. وبيدفع اجرة على شيء ما يعودش عليه هو، يعود عليه كنتم، شوفوا بقى الكرم العائد. فنتيجة لهذا يعيد تاني، فاتقوا الله واطيعوه. قال لك ده حاجة تشجع، هتاخد عملية نفاع بدون اجرة بدون ايه ده اوكازيون دي، يبقى ان كنت انت تخاف من الاجرة الاول انا بقولك مش هناخد اجرة، تبقى تقبل ولا ما تقبلش. فاتقوا الله واطيعون، ساعة ما يقول واطيعون انا ماليش طعزة فيه، فاطيعون لاني رسول من قبل الله، رسول من ايه؟ من قبل الله. من اللي يفزع بهذا بقى؟ ما دام بيقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، والطغاة والجبابرة والسادة والأعيان ووجوه القوم كانوا عاملين هم إيه والباقي إيه، من الذي يهاج بهذه الأشياء؟ السادة، فهم اللي يقفوا ليه؟ لأنه هيسل عرشهم من تحتهم، ما دام ما فيش إلا إله واحد يبقى الأمر لواحد والنهي لواحد والعبادة والخضوع لواحد، يبقى راح ولا ما راحوش، يبقى هم اللي يقفوا ولا ما يقفوش، هم اللي يقفوا ضد الدعوة. قال الملأ، والملأ من سادة القوم أعيانهم أشرافهم أو الذين يملؤون العين هيئة تملأ الإيه، يقولك فلان ده مال والإيه مال، يملؤون العين هيئة ويملؤون القلوب هيبة ويملؤون صدور المجالس بنية، قاعدين كده بصدر الملأ، هم دول اللي اسمهم الإيه أسأل اسمهم الملأ. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، ما هو خايفين الكلام ده يكون صح والكلام ده هو الهداية، فيمنوا نفسهم بإيه؟ بإن ده ضلال، يعني خروج عن منهج الحق. لنراك في ضلال أي غيبة عن الحق أو في فيه عن الحق، ما رحتش للإيه، ومبين يعني محيط بك مش ممكن هتمتدوا. لنراك تراهم ايه؟ قال لك ايه وراء العلمية، يعني الكلام ده يبقى وراء العلمية. انتقل لحتة ثانية بقى، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، احنا ما احنا الشيء لا نرى فيك المزية، انت بشر مثلنا، وما دام بشر مثلنا ما الذي سودك علينا علشان تبقى انت الرسول؟ احنا قلنا ان كلهم يتهموا الرسول بانه بشر

ايه اللي زي حته مصطفى من الله ويوحى اليه. ولذلك ما انا الا بشر مثلكم يوحى، يبقى التفضل جاي فين؟ مش ده في اليوحى، والبشريه جايه للاناث يريد ان يتفضل عليكم. معنى يتفضل ينسب نفسه لفضل وشرف وسؤدد عشان يبقوا ايه متبوع وانتم تابعين. يريد ان يتفضل عليكم. ولو شاء الله ان يرسل رسولا يعني لانزل ملائكه. ربنا رد على قال قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وبرضو لو عملناه ملك هيبقى ايه؟ هيبقى بشكل بشر. ولو جعلناه رجلا الى اخره. ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. كلمه ما سمعنا بهذا بايه؟ بان واحد يقول اعبدوا الله ما لكم اله غيره، لان ابائنا الاولين كانوا بيعبدوا الاصنام ومحدش قال لنا الكلمه دي، او محدش جه رسول زي نوح يقول لنا العمليه دي. هذه الكلمه تدل على انهم ايه؟ مقلدون. يعني ما لهمش تفكير مستقل ينظروا فيه الى الاشياء نظرة الحق والعدالة. بقول احنا وجدنا اباءنا على ايه؟ على امة. طب خلوا بالكم عشان تعرفوا ان الكلام ده كذب. احنا مثلا في جيل اهو تلتفت تلاقي الاب بيأمر ابنه الان بشيء، لا يقول له لا انا عايز الكلية كذا، انا عايز اعمل كذا، انا عايز البس كذا، انا عايز اعمل مش عارف ايه. انتوا بقى بتوع زمان، انتوا متأخرين. لا طب مش مين ما قلتوش فيه دي ان وجدنا اباءنا على امة وانا على اسنه، وابتدأت لكم ذاتية تانية. انتوا بتاخدوا الذاتية فيما ينفع انحرافكم، وتاخدوا التقليد فيما يقلل تكليفكم. التكليف اللي هيجيب له قيود للنفس البشرية، افعل كذا ولا تفعل كذا، يقول له احنا هنتبع ابائنا. طب والامور الانحرافية يا واد انت بتسهر بره، يا واد انت بتلعب قمار، يا واد انت مش عارف بايه، يا واد انت لابس اللبس ده ازاي. انتوا بتوع زمان خلاص ما تنفعوش، وما يسمعش ولا البنت تسمع كلام امها ولا الواد يسمع كلام ابوه. طب اشمعنى في دي ما قلتوش إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على. يبقى إذن يقلدون في إيه؟ فيما يقلل فيهم تبعات التكليف، ويتمردون فيما يشيع فيهم مذهب الانحراف. يبقى كذابين ولا مش كذابين؟ يبقى يا ريتكم وجدت آباءكم على أمة. كان المهتدي يبقى مهتدي. ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. طب ده نوح كان يعتبر يعني الجد الخامس من أيام آدم. بعد الفترة دي كلها يعني كانت طويلة أو فترة بحيث أنهم ما سمعوش حاجة من إيه. ده دليل على أن الغفلة إيه؟ الغفلة مستحكمة قوي واتنست الحاجة دي. ما سمعنا بهذا أي برسول إلينا ليقول، ولا سمعنا بهذا يعبدوا الله، لأنهم سمونا نعبد الإيه؟ نعبد الأصنام. ما الإيه بقى؟ إن هو إلا رجل به جنة. الله، كلمة جنة دي مسكنة للرسل زي ما قالوا سيدنا رسول الله برضو مجنون. فقال طب الجنة هي إيه؟ الجنة هي سطر العقل الذي يسيطر على حركة الحياة فيعمل دي افعل ودي ما لا تفعل العقل. يبقى تقنين حركة الحياة بفكر وعقل، هذه العقل. طيب المجنون بيعمل كده ولا المجنون بيعمل اللي يجي على باله من غير ان يعرضه على عقل اللي يقول لا يفعل وده لا ايه؟ ولذلك من عدالة الله في خلقه يوم يجي المجنون يشتم الواحد، الواحد يضحك لانه بيعمل عن غير ايه؟ غير تفكير. ويرمي الواحد بالطوبة ويجري منه كده ويقول له يا شيخ مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. ليه؟ قام قال لك لان معنى مجنون ان تصرفه غير محكوم بتقنين عقلي ولا فكري، وما حدش يزعل منه، ما حدش يزعل منه. طيب اللي يبقى على خلق بحيث يفعل هذا ولا يفعل هذا ومحكوم بنظم الخلقيه يبقى مجنون؟ مش مجنون. ولذلك ربنا لما حب يعلمنا ازاي ننفي الصفه قال له ما انت بنعمه ربك بمجنون. ليه؟ وإنك لعلى خلق عظيم. هو الخلق اللي عليه خلق ده بيعمل دي ولا يعملش دي، ويحط دي ويحط دي، بلاش دي لا بلاش دي، يبقى لا مجنون، يبقى هم كذابين. يبقى هم بقى هو لو كنت انت مجنون كانوا يستأمنوك على ودائعهم ونفائسهم ولا خلاها عندك. ده ما بيقولوش خلاها عندك إلا لأنهم إيه؟